إذا كان مكشوف العورة لا يجوز طبعا، أما إذا كان ساتر العورة بإزار مثلا أو سروال أو ما شابه ذلك فيجوز. فالله أحق أن يستحيى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الحديث الذي يمنع من السلام على الجالس لقضاء الحاجة، هذا أولى أن لا يجوز له أن يذكر الله في تلك الحالة. إيه ولكن لا يذكر الله حين المجامعة. إيه ولكن لا يذكر الله حين المجامعة. أيوة. وهذا الذي يذكر الله بين يدي المجامعة، خلينا نكون بقى دقيقين في التعبير، مثله كمثل الذي يذكر الله حينما يدخل لقضاء الحاجة، فعليه أن يسمي الله وأن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، وهذا يكون قبل التعري، قبل أن يرفع الثوب عن عورته، أما إذا كشف انقطع عن الذكر. واضح؟ أه.